فيا جنود الخلافة في العراق والشام وخراسان واليمن وشرق آسيا وغرب إفريقية وليبيا وسيناء والصومال وكل مكان، خذوا للحرب أهبتها وشمروا عن ساعد الجد لها، وانتهزوا الفرصة والتمسوا الغرة وسيروا الطلائع والكتائب وبثوا العيون، وتحفظوا من البيات وأطيلوا أمد المعركة، فما لعدوكم بذلك من طاقة، ولا يهولنكم ضجيج أحلاف الكفر ودعواها القضاء على الخلافة بحسر نفوذها، فقد أبقى الله لها باجتماعكم واعتصامكم بحبله المتين ما يسوءها وينكد عيشها أضعاف أضعاف ما رأته وسمعت به، فما هذا إلا أول المطاف وأولى درجات النهوض، وإيذانا بالفتح الأعظم إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، فما وضعت الحرب أوزارها، وإنا أمة لا نموت إلا قتلا، وما أنتم إلا بنات تسعون وتجدون في الطلب، فإن كان وإلا فما من الموت بد، فلا تقوم الدعوات على من يعتنقونها لأنها غالبة، ومن يعتنقونها ليقودوا بها الأتباع، ومن يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع وليتجروا بها في سوق الدعوات تشترى منهم وتباع، إنما تقوم بالقلوب الحية التي تتجه إلى الله خالصة له من كل شائبة، لا تبغي جاها ولا متاعا ولا انتفاعا، إنما تبتغي وجهه وترجو رضاه، فليخش كل امرئ منكم على نفسه وليسأل المولى الثبات على دينه وحسن الختام، فهذا طريق مكلل بالمشاق وطول الغربة ومفارقة الأهل والأصحاب، فوطنوا النفوس على احتمال الأذى من أسر وكسر وبتر، واستعيذوا بالله من ذلك.